لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا مع ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، حيث قال رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قال رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله، أي لا نتكلم في الله جل وعلا إلا بما يليق به سبحانه، لا نتكلم في الله جل وعلا إلا بما يليق به سبحانه وتعالى. وبالتالي المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين ماذا؟ أنه ينبغي على المسلم أن لا يخوض في ذات الله، أن لا يخوض في ذات الله، أي أن لا يبحث عما يتعلق بذات الله وكيفية صفاته سبحانه وتعالى. وقد نهينا عن ذلك، وجاءت نصوص صريحة حذرت من ذلك، جاءت نصوص صريحة في هذا الباب حذرت من ذلك، أي الخوض في ذات الله جل وعلا والتفكر فيها. فقد جاء عند الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب، جاء عند الإمام الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر، وحسنه الشيخ الألباني بمجموع طرقه كما في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. جاء عند الإمام الطبراني في المعجم الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر، وحسنه الشيخ الألباني بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في آلاء الله، أي في نعم الله، ولا تفكروا في الله عز وجل، أي في ذات الله عز وجل. وفي رواية عند أبي نعيم قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. في رواية عند أبي نعيم، حسنها كذلك الشيخ الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، ولا تفكروا في الله. الشطر الأول ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله، أي في نعم الله، أو تفكروا في خلق الله، لأن التفكر في هذه الأمور مما يقوي الإيمان، مما يقوي إيمان العبد، ومما يزيد العبد محبة لله عز وجل. وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد عن أهمية ماذا؟ التفكر في نعم الله عز وجل وفوائد ذلك. قد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد عن فوائد وأهمية التفكر في نعم الله عز وجل، ومن ذلك كما قلنا أن هذا يزيد في إيمان العبد، ويزيد كذلك في محبته لربه، ويزيد كذلك في شكره لله عز وجل. أما التفكر في ذات الله فقد نهينا عنه، ونهينا كذلك عن الخوض فيه، ونهينا كذلك عن الخوض فيه، لأن هذا يبحث ماذا؟ هذا يؤدي ماذا؟ للطعن في الله عز وجل والاستنقاص منه سبحانه وتعالى. ولذا مما جاء في هذا الباب أن الشريعة قطعت وسدت الذريعة ومنعت من الخوض في ذلك. فقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألون هذا خلق الله، هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون هذا، في رواية هذا خلق الله، وفي رواية هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فمن خلق الله أي الباري. قال صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك، في رواية فمن وجد شيئا من ذلك، في رواية قال: فليقل آمنت بالله، أي يقطع هذا الباب، وفي رواية فليستعذ بالله ولينتهي. يعني إذا الإنسان راوده هذا السؤال عليه ماذا؟ أن يسلم، يقول آمنت بالله، وعليه أن ينتهي، أي عن ترديد هذا السؤال، وعليه ماذا؟ أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله، ولا كذلك في ما أخفاه الباري جل وعلا عنا ككيفية صفاته، ككيفية صفاته، لقوله جل وعلا: ولا يحيطون به علما، ولقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ولا نماري في دين الله، ولا نماري في دين الله. هناك فرق بين الميراء والجدال، هناك فرق بين الميراء والجدال. الجدال منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، الجدال منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. وإذا قال الباري جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن. أما الميراء فكله مذموم. الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه تكلم رحمه الله تعالى على أنواع الجدال وفصل. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه تطرق لما يتعلق بأنواع الجدال وفصل. ما هو الميراء؟ الميراء عرف بقولهم هو الطعن في كلام الغير لإظهار الخلل فيه، الطعن في كلام الغير لإظهار ماذا؟ الخلل فيه، بغرض ماذا؟ التحقير، أي تحقير قائله. الطعن في كلام الغير لإظهار الخلل فيه بغرض تحقير قائله، أي تحقير قائل الكلام. أما الجدال فقلنا قبل قليل منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، باعتبار النتيجة وباعتبار المقصد. فإذا كان بعلم ومن أجل إظهار الحق فهذا جدال محمود، وإذا كان عكس ذلك فهو ماذا؟ مذموم. أما الجدال حده الاصطلاحي مما قيل في اللغة من معانيه ماذا؟ الترديد. أما في الاصطلاح معنى الجدال اصطلاحا قالوا هو المفاوضة، المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، أي المفاوضة في الكلام على سبيل المنازعة والمغالبة، المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة. هذا التعريف ذكره الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في مفرداته، ذكره الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في مفردات يعني مفردات غريب القرآن، الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى. المصنف قال ولا نماري، فبالتالي الآن الجدال منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، أما المراء ماذا فهو باطل. ولذا من سلبيات وآثار المراء قسوة القلب، المماري قلبه قاسٍ. جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال المراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن أي الحسد والبغضاء. جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال المراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن ويورث الضغائن. فعلى العبد أن لا يجعل ماذا دينه مقرا للخصومات وكذلك للمراء. ولذا جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كما روى الإمام الدارمي في سننه قال رحمه الله تعالى من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كما روى الإمام الدارمي في سننه قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر ماذا التنقل، أي من مذهب إلى مذهب من معتقد إلى معتقد، لأنه ليس بثابت ليس براسخ. فعلى المسلم كما قال المصنف رحمه الله تعالى أن يبتعد عن الخوض في ذات الله جل وعلا وعن الممارات في دين الله جل وعلا، ومن فعل ذلك أفلح. جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك ابن كثير في كتابه البداية والنهاية قال رحمه الله تعالى أفلح من عصم من المراء والغضب والطمع. جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال أفلح من عصم من المراء والغضب والطمع. ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال رحمه الله أفلح من عصم من المراء والغضب والطمع. نعم. قال رحمه الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ولا نجادل في القرآن، والمقصود بالمجادلة المجادلة المذمومة، والجدال في القرآن ماذا؟ كفر. الجدال في القرآن كفر. جاء عند أبي داود في سننه وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر. جاء عند أبي داود في سننه من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر. المراء في القرآن كفر. وجاء عند أبي داود الطيالسي وغيره وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا فيه كفر. جاء عند أبي داود الطيالسي في مسنده وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا فيه كفر، فإن جدالا فيه كفر. بيّن العلماء معنى هذه الأحاديث ومعنى الجدال الذي هو كفر أو يؤدي إلى الكفر، فقالوا أن المراد بذلك، يقول النووي، يقول ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، أشار إلى معنى حديث أبي هريرة فقال رحمه الله تعالى: المراء الذي هو كفر هو الجحود والشك. المراء في القرآن الذي هو كفر قال هو الجحود والشك. قول ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله يقول: المراء الذي هو كفر قال هو الجحود والشك، إما الذي يؤدي إلى جحود آية أو شك ماذا في آية. إذا فسر بعضهم أحاديث الباب فقالوا أن يتمارى اثنان في آية فيجحدها ماذا أحدهما، فهذا يؤدي به إلى الكفر. أما التنازع في الأحكام، أي في بعض الأحكام، والتنازع كذلك في بعض معاني القرآن، هذا ليس بكفر. وهذا التنازع وجد حتى بين الصحابة رضوان الله عليهم، هذا التنازع وجد بين الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا قال العلماء أن معنى قوله أو المراء الذي هو كفر كما قال ابن عبد البر هو الذي يؤدي للجحود والشك، يؤدي للجحود والشك، أي الجحود والشك في القرآن، في القرآن. ثم قال: ونشهد أنه كلام رب العالمين. ومما يلاحظ أن هذا مكرر، لأنه سبق أن قرر ذلك عند كلامه على صفة الكلام، عند كلامه على صفة الكلام ذكر هناك ماذا أن القرآن هو كلام الله جل وعلا، وهنا كذلك أعاد ذلك. وهذا مما ذكرناه فيما سبق مما انتقد عليه المصنف التكرار وعدم الترتيب. إذا بعضهم حاول ماذا أن يرتب المتن، حاول أن يرتب المتن، قال رحمه الله تعالى: ونشهد أنه، أي القرآن، كلام رب العالمين، كلام رب العالمين. إذا أهل السنة في تعريفهم القرآن يقولون هو كلام الله المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل المتعبد بتلاوته الموجود بين الدفتين. أهل السنة في تعريفه من القرآن يقولون هو كلام الله جل وعلا المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل المتعبد بتلاوته الموجود بين الدفتين، موجود في المصحف، الموجود في المصحف. هذا هو تعريف ماذا القرآن. له عدة أسماء، وأشهرها القرآن، ويسمى كذلك الكتاب، ويسمى الفرقان، ويسمى التنزيل، ويسمى الذكر، إلى غير ذلك من الأسماء، وهذه أشهر أسمائه. وكثرة الأسماء كما مر معنا قاعدة يذكرها العلماء أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، تدل على شرف المسمى. النووي في كتابه تهذيب الأسماء يقول رحمه الله: كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. يقول النووي رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب الأسماء: كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. وإذا الباري جل وعلا أسماءه كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم أسماءه كثيرة، والقرآن كذلك ماذا أسماءه كثيرة. قال: كلام رب العالمين، دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة، كقوله جل وعلا في الكتاب: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فهذا لفظ صريح صحيح على ماذا؟ على أن القرآن كلام الله جل وعلا. كذلك من السنة عدة حديث صريحة صحيحة دلت على ذلك، من ذلك حديث جابر عند الترمذي وأبي داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. جاء عند أبي داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني من أن أبلغ ماذا؟ كلام ربي. فهذا كذلك لفظ صريح صحيح يدل على ماذا؟ على أن القرآن كلام الله جل وعلا. كذلك حديث عائشة في قصة الإفك، والحديث متفق عليه، وفيه قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. ومر معنا أن القرآن من كلام الله. أهل السنة يثبتون صفة الكلام لله جل وعلا، وعندهم الكلام هو النطق المفهم، والقرآن من كلام الله جل وعلا، كما أن التوراة من كلام الله جل وعلا، والإنجيل كذلك من كلام الله جل وعلا، فالقرآن كذلك من كلام الباري جل وعلا. قال: نزل به الروح الأمين، أي جبريل عليه السلام. ونزول القرآن قلنا على قسمين: دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ومنجم، أي على حسب الحوادث، أي النزول على قسمين، نزول القرآن على قسمين: دفعة واحدة إلى السماء الدنيا. هذا جاء عن ابن عباس موقوفا، وله حكم الرفع عند الحاكم في المستدرك، جاء عند الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا. وهذا المعنى في قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذا النزول، أي نزول القرآن، جملة واحدة، دفعة واحدة. أما النزول الثاني منجم، أي على حسب الأحداث والوقائع. مما يدل على النزول المنجم انقطاع الوحي في فترة في حادثة الإفك، وكذلك في صورة ماذا؟ الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى. فالنزول، أي نزول القرآن، على قسمين: دفعة واحدة ومنجم. المقصود بالمنجم على حسب الوقائع والأحداث. قال: نزل به الروح الأمين، أي جبريل عليه السلام، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، أي لقوله علمه شديد القوى. قال: وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ولا نقول بخلقه، لأن القول بخلقه كفر، القول بخلقه كفر. روى البخاري في كتابه خلق أفعال العباد عن سفيان الثوري قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. روى البخاري في كتابه خلق أفعال العباد عن سفيان الثوري قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ولا نقول كما سبق معنا أنه كلام النفس، بل كلام الله جل وعلا حقيقة، أي لا يقال أنه كلام النفس كما قالت الأشاعرة، ولا هو عبارة ولا حكاية عن كلام الله كما قالت الماتريدية وغيره من أهل البدع. فهو كلام الله جل وعلا حقيقة، له حروف ماذا؟ ومعاني، له حروف ومعاني. قال: من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. القول بخلقه والقول أنه ليس بكلام الله جل وعلا حقيقة، هذا مخالف ماذا؟ لجماعة المسلمين. قيل للإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: يا أبا محمد، إن بشرا أي المريسي يقول إن القرآن مخلوق. قيل للإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: يا أبا محمد، إن بشرا يقول إن القرآن مخلوق. فقال رحمه الله تعالى: كذب، فإن الله يقول: ألا له الخلق والأمر. قيل للإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن بشرا يقول، أي بشر المريسي، إن القرآن مخلوق. فقال رحمه الله تعالى: كذب، فإن الله جل وعلا يقول: ألا له الخلق والأمر. فلو قيل أنه مخلوق لأصبح له الخلق والخلق. وهذه من الآيات التي يستدل بها العلماء على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. ومر معنا أن الكلام عند النحاة هو النطق المفهم، أي لا يسمى كلاما حتى يكون ماذا؟ نطقا، وحتى يكون له معاني، هو النطق المفهم. فالذي في النفس لا يسمى ماذا؟ كلاما. وهذا مر معنا فيما سبق. قوله هنا: ولا نخالف جماعة المسلمين، لأن السلف رحمهم الله تعالى أجمعوا أن القرآن هو كلام الله جل وعلا، ليس بمخلوق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية، يقول رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة النبوية: أجمع السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية: أجمع السلف أن القرآن هو كلام الله غير مخلوق. ومر معنا أن الإجماعات المعتبرة في هذا الباب إجماع من يعتد بقوله، فلا عبرة بمعارضة المعتزلة ولا الأشاعرة في هذا الباب. فالإجماع المعتبر إجماع من يعتد بقوله. نعم. قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا تقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نعم. ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بمسائل الإيمان. مسائل الإيمان شرع رحمه الله في الكلام على ما يتعلق بمسائل الإيمان، وتسمى كذلك، قد يطلق عليها هذه المسائل بمثل الأسماء والأحكام. شيخ الإسلام يسميها في بعض مواضعه الفتاوى بمسائل الأسماء والأحكام. ما المقصود بالأسماء؟ أي ما اسمه في الدنيا؟ هل مسلم؟ ليس بمسلم؟ وما حكمه في الآخرة؟ هذه معنى التسمية، أي مسائل الأسماء والأحكام. أراد في هذا الشطر أن يبين ماذا؟ وسطية أهل السنة والجماعة بين الخوارج والمرجئة. بين الخوارج ماذا؟ والمرجئة. وإن كان رحمه الله في قوله هنا: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، كلام ماذا؟ مجمل، سنبين لماذا. وإن كان كذلك بعد سيأتينا قال قولا تعقب عليه، ليس هو معتقد أهل السنة والجماعة عند كلام على الإيمان. قال: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان فقط، وهذا ليس هو عقيدة أهل السنة والجماعة. فلم يذكر ماذا؟ العمل. لم يذكر ماذا؟ العمل. وهذا سيأتي، كلامه سيأتي في الصفحة التي بعدها. قال هذا، قال: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنة، ولم يذكر العمل بالأركان. يقول رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، أي مسلما. ومر معنا أن هذه التسمية أخذت من حديث مر معنا، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فذاك ماذا؟ المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فلذا يسمى المسلم به القبلة إشارة إلى الصلاة، إشارة إلى ماذا؟ إلى الصلاة. قال ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب، بذنب. هذه الكلمة ماذا؟ موهمة. قبل ذلك قوله ولا نكفر أحد من أهل القبلة رد على الخوارج، رد ماذا على الخوارج؟ لأن من أصول الخوارج، من أصول الخوارج التكفير بالمعاصي والخروج على أئمة المسلمين، هذه أصول الخوارج، من أصول الخوارج، سيأتي الكلام عليهم تفصيلا، المصنف سيذكرهم بعد ذلك. من أصول الخوارج التكفير بالمعاصي وكذلك الخروج على أئمة المسلمين. وبدعة الخوارج من أوائل البدع التي ظهرت في الأمة، ظهروا في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، هم والرافضة، هم والرافضة. فعاقب ماذا؟ الطائفتين، عاقب الخوارج وعاقب الرافضة. وإذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أول بدعة حدثت في الإسلام، يقول شيخ الإسلام رحمه الله أول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، بدعة الخوارج والشيعة حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، فعاقب الطائفتين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى أول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، فعاقب الطائفتين، أي عاقب الرافضة وعاقب كذلك الخوارج بقتالهم، بقتالهم. قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، لأنه من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. لكن قال هنا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. يقول شيخ الإسلام كذلك رحمه الله تعالى في الفتاوى فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين قال لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين قال لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول أي الإيمان إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. الآن كذلك بالنسبة لقوله رحمه الله تعالى بذنب، هذه العبارة ماذا؟ موهمة. لماذا؟ لأن هذا الذنب يشمل كذلك الشرك، الشرك ذنب ومن أكبر ماذا؟ الذنوب. الشرك ذنب، ولا يشترط في الشرك ماذا؟ الاستحلال. لا يشترط ماذا في الشرك، لأنه قال بعد ذلك ما لم يستحله، والشرك لا يشترط فيه ماذا؟ الاستحلال. لا يشترط في الشرك الاستحلال، والشرك ذنب من الذنوب ومن أكبر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر جعله من أكبر الكبائر. لكن يحمل قوله هنا بذنب على دون الشرك، يحمل قوله هنا بذنب على ما هو دون الشرك، لأن الشرك كما قلنا لا يحتاج إلى استحلال. فالذنوب صغائر وكبائر ومختلف فيها. الذنوب تقسم إلى ثلاثة أقسام، صغائر وكبائر ومختلف فيها، أي هل هي من الصغائر أم هي من الكبائر. ومر معنى تعريف الكبيرة كما جاء عن عبد الله بن عباس كما رواه الطبري وغيره، قال رحمه الله تعالى: يا كل ذنب ختم بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، وبعضهم زاد كشيخ الإسلام أو تبري، أي أنا بريء، هذا معنى التبري، أن يتبرأ ماذا من هذا العمل. كل ذنب ختم بنار، أي توعد صاحبه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، ويزاد كما قلنا أو تبري، أي من الفعل. هذا هو حد الكبيرة، هذا هو حد الكبيرة. قال: ما لم يستحله. من أهم المسائل في هذا الباب ماذا؟ مسألة الاستحلال. مسألة ماذا؟ الاستحلال. لا نتفق على ماذا؟ على أن الاستحلال أمر قلبي، الاستحلال أمر قلبي، وبالتالي الاستحلال كيف يعرف؟ بالنطق. الاستحلال كيف يعرف؟ بالنطق. لأن هذه المسألة، مسألة الاستحلال، من المسائل التي زلت فيها بعض الأقدام. نعيد: الاستحلال أمر قلبي، والأمر القلبي كيف يعرف؟ بالنطق. فبالتالي ماذا؟ الإصرار على فعل المعصية لا يعتبر، لا يستعبر استحلال. الإصرار على فعل المعصية وإن كانت كبيرة لا يعتبر ماذا؟ استحلالا. لا يعتبر ماذا؟ استحلالا. إذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العبد إذا فعل الذنب مع الاعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه عليه فليس بكافر. يقول رحمه الله تعالى: العبد إذا فعل الذنب مع الاعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد الانقياد لله فيما حرمه وأوجبه عليه، قال: فليس بكافر. فما المراد هنا بالاستحلال؟ المراد بالاستحلال، يفصل العلماء، المراد بذلك اعتقاد حل ما حرمه الله، سواء اقترن ذلك بعمل أو لا. معنى الاستحلال اعتقاد حل ما حرمه الله، سواء كان ذلك مقترنا بعمل أو لا. قبل ذلك يقيد العلماء، أي عند قولنا اعتقاد حل ما حرمه الله، ما هو الشيء الذي يؤاخذ عليه؟ الشيء المعلوم من الدين بالضرورة، أي متفق على تحريمه، متفق على تحريمه. قلنا في الشطر الثاني في التعريف: ما هو ماذا وإن لم يقترن ذلك بعمل. يعني مثلا يقول الزنا، معلوم أن الزنا ماذا؟ محرم، فيقول أنه ماذا؟ حلال، وإن لم يزني، وإن لم يزني فهذا ماذا؟ استحلال، فهذا استحلال. فالاستحلال لا يشترط فيه العمل، الاستحلال لا يشترط ماذا فيه العمل، أي أن يكون مقترنا بعمل. يقول ابن قدامة مؤصلا لهذه المسألة، وهي مسألة مهمة، أي مسألة الاستحلال، يقول رحمه الله تعالى: من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه. يقول الإمام ابن قدامة في المغني: من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا، مما فيما لا خلاف فيه كفر. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه، وهذا هو الضابط، متفق على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير، فتحريمه معلوم من الدين بالضرورة. قال: كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا فيما لا خلاف فيه كفر. كفر، هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى هنا: ما لم يستحله، فالاستحلال أمر قلبي يعرف بالنطق. ثم قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا فيه ماذا؟ فيه إقرار لعقيدة أهل السنة والجماعة، فيه إقرار لعقيدة أهل السنة والجماعة، أي أن الذنب يضر في الإيمان، والمقصود يضر في الإيمان على حسب نوع الذنب، قد يذهب، قد يذهب ماذا؟ أصل الإيمان، قد يذهب كمال الإيمان. وإذا أصول المرجئة، هنا أراد أن يرد على المرجئة، ما هي أصول المرجئة؟ وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى في بابي في الكلام على المرجئة والخوارج وما يتعلق بهم. أصول المرجئة: إخراج العمل من مسمى الإيمان، هذا الأصل الأول. ما هي أصول المرجئة؟ أصولهم ماذا؟ إخراج العمل من مسمى الإيمان. الأصل الثاني أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الأصل الثاني أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الأصل الثالث عندهم ماذا؟ لا يجوز الاستثناء، أي لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأهل السنة يفصلون كما سيأتينا في مسألة الاستثناء في الإيمان، فعند ذكر إذا أراد بذلك كمال إيمان يستثني، أما إذا أراد أصل الإيمان لا يستثني. فهذه أصول المرجئة: الأصل الأول عندهم أن العمل خارج من مسمى الإيمان فلا يؤثر ماذا في الإيمان. الأصل الثاني عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فبالتالي المعصية لا تؤثر في الإيمان عندهم. والأصل الثالث عندهم لا يجوز الاستثناء في الإيمان، زعموا أنه شك، زعموا أن الاستثناء شك. الآن قال العلماء: خطر الخوارج في ماذا؟ في استباحة دماء المسلمين، وخطر المرجئة في استخفافهم ماذا؟ بشعائر الله جل وعلا. خطر الخوارج أين يكمن؟ يكمن ماذا؟ في استباحة دماء المسلمين، والاستباحة هي ثمرة ماذا؟ التكفير. الاستباحة ثمرة التكفير. وخطر المرجئة أين يكمن؟ قالوا في ماذا؟ في استخفافهم بشعائر الله، بشعائر الدين. لماذا؟ لأنهم كما قلنا قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن العمل ليس من مسمى الإيمان، فبالتالي فعل المعصية لا يؤثر في الإيمان، فبالتالي هذا ماذا؟ استخفاف بشعائر الدين الله جل وعلا، وهذا يجرئ العبد على المعاصي، يجرئ العبد على المعاصي. قال: ولا نقول، أي ردا على المرجئة كما قلنا، قال: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. الذنوب عند أهل السنة والجماعة تؤثر، فالشرك يذهب أصل الإيمان، والبدعة والمعاصي، إذا البدعة لم تكن مكفرة، والمعاصي يذهبان ما كمال الإيمان. وبالطبع تأثير البدعة أشد من تأثير المعصية، وهذه تعرف عند العلماء بقوادح الإيمان، قوادح الإيمان: الكفر والبدعة والمعصية. قوادح الإيمان: الكفر والبدعة والمعصية. وهذه القوادح كما قلنا على قسمين، منها من ما يذهب أصل الإيمان كالكفر، ومنها ما يذهب كمال الإيمان كالبدعة والمعصية، على تفاوت بينهما أي بين البدعة والمعصية. ثم قال: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم، أي مع لأنهم ماذا تحت المشيئة، لأنهم ماذا تحت المشيئة، فقد يعذبون وقد يتجاوز ماذا عنهم إذا عذبهم. أو عفوا قال: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمة ونأمن عليهم، أي مع أنه محسن، هذا اللي قلنا قبل قال في المسيء، مع أنه محسن لا نأمن عليه، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. الذي أراده رحمه الله تعالى قال: نرجو للمحسن، أي نرجو له ماذا؟ الجنة. ونخاف على المسيء، أي نخاف عليه ماذا؟ النار. المحسن نرجو له لكن نحذره ماذا؟ من الاغترار. هذا قال: ولا نأمن عليه. ومع هذا لا نشهد لهم ماذا؟ بالجنة. المقصود هنا بالمحسنين، أي لا نشهد لمعين بالجنة إلا من شهد ماذا له؟ النص. قال: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، أي من رحمة الله. أي أراد أن يذكر قاعدة: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، والخوف لأنه تحت المشيئة، المسيء إن شاء عذبه الباري جل وعلا وإن شاء تجاوز عنه. هذه القاعدة يأتي إن شاء الله تعالى تفصيل فيها أكثر في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.